السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. تعالوا يا شباب احضروا الدرس، يا أولاد يا صغار تعالوا، يا رجال يا أبطال تعالوا احضروا الدرس معنا، تعالوا تعالوا تعالوا، نريدكم تعالوا عشان تاخذوا الأجل. مع شرح هذا الكتاب المبارك الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة وأتم السلام، وصلنا إلى باب ما جاء في صفة إدام رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، وذكرنا أحاديث كثيرة في هذا الباب المبارك. وصلنا إلى حديث أنس رضي الله عنه قال، قبل حديث أنس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور، من ثور أقط، توضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. شوف الصحابة يا إخواني علموا أن عندهم أمانة عظيمة للأجيال التي تأتي بعدهم، فحفظوا الدين وحفظوا يعني أحوال الرسول كلها بالتمام فنقلوها إلينا. قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من ثور أقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف، يعني صنع على النار مسته النار، أكل منه. قال رأى رسول توضأ من لما أكل هذا الأقط، يعني أنه كان يتوضأ في أول أمره مما مسته النار، ثم بعد ذلك ترك ذلك، كما قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني في أول الإسلام كان الإنسان إذا أكل أي شيء طبخ على النار وهو متوضي وضوء انتقض، لازم تقوم تتوضأ تاني لو أنت أردت الصلاة، لكن هذا الأمر نسخ وخفف وأصبح إذا أردت يستحب لك الوضوء. فرسول بعد ذلك أكل من كتف الشاه ورآه أبو هريرة، وكتف الشاه صنع على النار. قال ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. وروى عن أنس رضي الله عنه أنه أو قال أنه أن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. الوليمة طعام العرس، الرسول صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، أولم عليها بتمر وسويق، صلوات الله وسلامه. السويق تمر يتحط مع السمن واللبن، تمر سمن ولبن مجفف يصير سويقا. فالرسول أولم، كانت هذه وليمته على صفية، وأولم على زينب بشاه عليه الصلاة وتم السلام. فعلى حسب سعة الزوج في يوم العرس يفعل، يصنع طعاما ما يسره الله، وليس شرطا أن يكون لحما. فهنا عند في زواج مع صفية من صفية أولم عليها بسويق، بتمر وسويق عليه الصلاة والسلام. والعرب لها مسميات في الأطعمة التي تصنع في المناسبات، يعني الطعام الذي يصنع في عيد الأضحى يسمى ذبائح، التي تذبح في عيد الأضحى أضحية، وطعام الذي يرجع من سفر سالما العرب تسمينه قيعة، والطعام الذي يصنع بسبب الولادة يسمى إيه؟ عقيقة، مش كده؟ حقيقة. والذي يسمى والذي يذبح بسبب الختان يسمى العذير، العذير. وروى، اسمعوا لهذا الحديث وإن كان سنده ضعيف لكن فيه شيء من العبرة، جاء الحسن بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن جعفر، جاءوا إلى امرأة يقال لها سلمى، وإذا بها كانت هذه تصنع طعاما في حياة الرسول للرسول. فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر إلى سلمة هذه وقالوا لها قالوا اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طعام اللي كان الرسول بيحبه عليه الصلاة والسلام. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، وانا عملته لك مش هتحب تاكله. قالت لا تشتهيه اليوم، قال بلى اصنعيه لنا. قالت فاخذت شيئا من شعير طعام الرسول، شعير، فطحنته ثم جعلته في قدر، حطته في قدر عليه شوية مية، وصبت عليه شيئا من الزيت ودقت الفلفل والتوابل وقربته إليهم، فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. حاجة سهلة يسيرة، عليه الصلاة والسلام شعير في ماء، تحط عليه شوية فلفل شوية ملح، ما يسره الله. يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يشغل نفسه بتزيين الطعام، ولكن إذا وجد طعاما طيبا أكل، إن لم يجد لم يجهد نفسه في البحث عنه ويتعب نفسه ويضيع أوقاته وينفق ماله، لا، إن يسره الله كما مر معنا أكل من لحم مشوي وأكل من كتف شاه وكانت تعجبه عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاتا، أتانا الرسول في منزلنا فذبحنا له شاتا، فقال، من اللي قال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كأنهم علموا أننا نحب اللحم عليه الصلاة والسلام، كأنهم علموا أن احنا نحب اللحم فذبحوا لنا حتى نأكل اللحم. والحديث في قصة سيدنا جابر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين أبي، فقال آتيكم أنا أجلكم عليه الصلاة والسلام. فذهبت إلى زوجتي، جابر بن عبد الله رجع إلى زوجته البيت وقال لها رسول الله سيأتي، إياك أن تكلميه في شيء لا تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذبح شاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فلما جاء أكل ولما أراد أن يخرج زوجة جابر قالت يا رسول الله صل علينا، صل علي وعلى زوجي، يعني ادعي لي أنا وزوجي، أنا وزوجي. فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. فقالها جابر ألم أقل لك لا تؤذي رسول الله ولا تكلمي في شيء؟ فقالت أتظن أن رسول الله يأتيني في بيتي ويترك وينصرف ولا أسأله الدعاء؟ هذه دعوة مباركة. فهذا يدلك على مكارم أخلاق رسول الله وعلى مواساة الأصحاب، يأتيه الواحد منهم يطلب منه أن يعينه في دين عليه فيقول أنا آتيك أنا، هو على جلالة قدره ولا يوجد أجل منه في الدنيا، يأتي إلى جابر حتى يواسيه ويساعده في دين أبيه. والحديث في قصة أكبر من هذا أنه قال اذهب يا جابر وجذ النخل واجعل كل تمر على حدة، فجعل التمر بيادر أكوام أصناف، فطمع أصحاب الديون فدار حولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ادعوا لي يا جابر أصحاب الدين، فجاءوا فوفاهم كلهم دينهم وبقي التمر كما هو رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وصلى الله على نبينا محمد. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب، طبق عليه رطب، فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاه، العلالة اللي هو بقية من لحم الشاه، بعلالة من علالة الشاه، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. يعني هذا يدلك أيضا على الفائدة التي ذكرناها قبل ذلك على ترك الوضوء مما مسته النار، كان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وروى الترمذي رحمة الله عليه عن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. دوالي جمع دالية، والدالية عذق النخل، عذق يقطعوه من على الجريب من على النخل ويعلقوه حتى يصير رطبا. ولنا دوال معلقة. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله إخواني، تسمعون اسم الحبيب صلوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، كل ما تسمع صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي يأكل معه، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لعلي: مه يا علي فإنك ناقه، يعني انتهي لا تأكل من بصر، فإنك ناقه يعني قريب عهد بمرض، كما يقول الناس في فترة النقاهة لسه خارج من المرض ولسه بيتعافى. فقال: فإنك ناقه. قال: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، جابت سلق قطعته وحطت عليه شعير وطبخته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك، يعني كل هذا هذا يعني كأنه أريح للمعدة وأريح لي لا يجهل البدن ويكن فيه راحة له عليه الصلاة وتم السلام. وروت أم عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. قال: فإني صائم صلى الله عليه وسلم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله إنه قد أهدي إلينا حيث أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قال: حيس، الحيس اللي هو السمن مع الأقط، اللبن المجفف يحط عليه السمن ويخلطه. قال: أما إني أصبحت صائما فأكل عليه الصلاة والسلام. يعني الأمر سهل، الأمر سهلة، أحيانا ربنا يقدر يعني ضيق ممكن نصوم، ما عندك طعام ليس عندي غداء، ما في خلاص. بعض الناس يمكن يعني يحصل مشاكل عظيمة جدا إن ما فيش أكل، مشكلة، لا خلاص إني صائم. ينوي الصيام ثم يأتي يجد طعام نفسه تشتهيه، ما في مشكلة، طال صيام نافلة، صائم المتنفل يجوز له أن يقطع الصيام. فأكل منه صلى الله عليه وسلم وقطع صيامه. وختاما، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن سلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام، هذه إدام الخبز، إيه إدام تمرية في زمن الرسول، أخذها لأنه لم يجد إلا هي. وذكرنا قبل ذلك لما وجد أطايب الطعام أكل عليه الصلاة والسلام، لو لم يجد وفي حال لم يجد إلا تمر وخبز أكل. وقبل ذلك ذكرنا لم يجد إلا خبز وخل وقال: نعم الإدام الخل صلى الله عليه وسلم. وختم المصنف هذا الباب المبارك بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام، طعام يسير يأكله عليه الصلاة والسلام، حتى قال: إذا سقطت لقمة أحدكم على الأرض فليأخذها ولا يدعها للشيطان ويمطن بها من أذى وليأكلها. وأمر بلعق الصحفة وأمر بلعق الأصابع وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. اللهم صل وسلم وبارك عليه، واحشرنا يا رب في الموت وأوردنا حوضه وارزقنا جميعا شفاعته، صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.